أحسن الله إليكم، هل يعتبر الإنسان آثما عندما لا يزور أهله وقد لا يرى أمه لعدة أيام؟ هل هذا يكون عاقا في هذه الحالة مع العلم أن والديه يسكنان بجانب البيت الذي يسكنه؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى جعل للوالدين حقا على الولد، فقال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وسئل الرسول صلى الله عليه وسلم، سأله سائل فقال: يا رسول الله، من أولى الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ثم أدناك أدناك. وصلة الوالدين هذا من الأمور الواجبة على الشخص، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن الشخص عندما يبر والديه فإن الله يرزقه من أولاده من يقوم ببره كما بر والديه. وإذا حصل منه عقوق لوالديه فإن الله يرزقه من أولاده من يقوم بعقوقه جزاء بما كسب، وبالله التوفيق.